الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموسيقار رياض السنباطي. هو رياض محمد السنباطي، ولد في 30 نوفمبر عام 1906 بفرسكور، عاش طفولته وصباه في مدينة المنصورة. لحن للمسرح سهرة بريئة لفرقة منير المهدية، حصل على جائزة الدولة التقديرية عام 77 ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. توفي في 7 سبتمبر عام 1981. أيها الأصدقاء، من ألحانه لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية يا ناسيني، والتي قد غنتها شهرزاد. أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.